بالعالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا ومنقذنا وقائدنا وإمامنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذه الليلة، ليلة الجمعة التي هي مرتبطة بالإمام المهدي أرواحنا فداه، موضوعه جنود الله في زمن غيبته. نحن نؤمن بأن الله عز وجل مد في عمر خاتم أوصيائه، وإلى الآن 1200 من السنين أو 1000 وكسر من السنين، والله يعلم. نحن نسأل الله أن يظهر في هذه السنة، لكن يعلم الله عز وجل ما هي خطته له في غيبته، ما هي مهمته، ما هو عمله صلوات الله وسلامه عليه. ورد في الأحاديث عن الأئمة عليهم السلام أنكم يصعب عليكم بهذا المعنى أن تعرفوا عمل المهدي في غيبته حتى يظهر ويكشف لكم. وجه الحكمة في غيبته لا ينكشف ولا يتجسد لكم إلا بعد ظهوره، كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما صنعه الخضر لموسى عليهما السلام إلا بعد أن كشف له. من أجل أن نتفهم ونتصور عمل الإمام المهدي أرواحنا له الفداء، علينا أن نعرف بعض المصطلحات. جنود الله التي وردت في القرآن الكريم في عدة آيات، ما معنى جنود الله؟ جنود الله الذين قال عز وجل عنهم: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقال: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، إلى آخر الآيات. وقال عز وجل: لا يعلم جنود ربك إلا هو. نحن لا نعلمهم، لكن يمكن أن نعلم فكرة عنهم. هؤلاء جنود الله الذين ينفذ خططه عز وجل بهم. هؤلاء الجنود من هم؟ نحن نؤمن بالملائكة، الملائكة في السماوات موجودون، في الأرض أيضا موجودون، عندهم مهام. نؤمن بالروح الذين هم أعظم من الملائكة، أيضا هؤلاء لهم مهام. لكن هؤلاء الجنود، جنود الله تبارك وتعالى، بأي مهام يكلفهم الله عز وجل ويأمرهم؟ كذلك مهامهم كثيرة متعددة متنوعة. يمكن أن نقسم جنود الله سبحانه وتعالى إلى قوى الطبيعة وعوامل تبدو طبيعية، مثلا ما ورد في الآيات الكريمة عن النازعات والمرسلات والصافات، هذه القوى أو الرياح، هذه جنود الله مسخرة بأمره. ورد أيضا أن الماء والهواء جند من جنود الله، لها أنظمة الآن تيارات الهواء اللي تدور حول الكرة الأرضية لها أنظمة تدار فيها، تيارات التي تجري في بحار العالم لها أنظمة ومدارات. هناك نوع آخر من الجنود أيضا ورد في الحديث الشريف أن الزكام هذا الرشح من جنود الله يبعثه الله عز وجل فيزيل الأمراض، أمراض في البدن لو لم يزكم الإنسان لأضرت ببدنه، الزكام يزيلها. والزكام إلى الآن عرفوا أنه فيروس وحجمه جزء من 10 ملايين من الملي متر، يدخل عن طريق الاستنشاق عن طريق الطعام يدخل إلى الدم. هذا الحيوان الصغير الصغير ماذا يصنع؟ يأكل شيئا من الكريات الحمراء من الدم، يثقب جدار الكرة الحمراء ويأكل منها. الآن كل ما عملوا لدواء يقتل هذا الفيروس لا يقتله. الفيتامين سي وغيره الذي تستعملونه ماذا يصنع؟ ما يقتل الفيروس، يقوي جدار الكريات الحمر بحيث هو يريد أن يثقبها ما يستطيع، يبقى بدون طعام فينزل في الدم مع البول. إذن هذا الميكروب الصغير يدخل إلى بدن الإنسان ويتكاثر بالملايين وملايين الملايين، والإنسان القوي البنية القوي الجثة ينيمه يقعده. هذا من جنود الله ولحكمته. ورد عندنا في المداوات المعالجة من الزكام، ولكنه قال لنا الأئمة عليهم السلام تتركوه أفضل، يأخذ حد الطبيعي. من الأمثلة كالنكات في الغرب يقول أنه الزكام إذا عالجته إذا لم تعالجه يستمر أسبوعا أو على حسب الأشخاص، وإذا عالجته يستمر أسبوع. له دورته لازم يؤديها في البدن من جنود الله. هذه جنود من قوى الطبيعة نعرف بعضها، جنود لله في أبداننا نعرف بعضها، هناك جنود ما نعرف عنها إلا القليل. كشف الله عز وجل لنا في القرآن عن جندي من جنود الله، الخضر على نبينا وآله وعليه السلام. الخضر ظاهرة عجيبة، في رواية أن موسى على نبينا وآله السلام وعليه السلام قال يا ربي بعد أن علمه الله أوحى إليه علمه أنزل عليه التوراة ينزل عليه جبرائيل ويعلمه بلغ مستوى من العلم، فكأنه جاء بنفسه أنه أعلم مني على الأرض يوجد، قال يا ربي يوجد أعلم مني على الأرض؟ الله عز وجل قال له نعم يوجد. يا ربي أريد أن أراه، قال اذهب ابحث عنه فإذا وجدته إذا قبل فليعلمك مما علمته. أوكى الأمر بني إسرائيل إلى أخيه هارون وقال لهم أنا عندي شغل، ذهب هو وفتاه يوشع، الله يعلم كم يوما مشى، مشوا مشوا وكان معهم أخذوا معهم غذاء، من غذائهم سمك الميبس مملح، وكانوا يمشون على حسب ما أرشده الله. قال ابحث عنه على ساحل هذا البحر. نبي الله موسى بدأ يبحث عنه، لما سأل أنا أريد أن أختصر حتى نصل إلى مطلبنا، لما سأل فتاه وقال له آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال لأنه غداءنا كان هذا الحوت السمك المملحة وأنا أردت أن أغسلها مكان اللي أوينا إلى الصخرة، ردت أن أغسله احتيا وراح في الماء وتعذبت منه وأنا ذهلت ما أخبرتك ما. قال نحن هنا مطلبنا هناك ارجع ارجع. فارتدى على أثارهما قصصا. تلك الصخرة كان عندها نبع عين الحياة. عين الحياة ما هي؟ لا يغتسل فيها لا يغسل فيها شيء قابل للحياة إلا ويحيا. ويحيا عين الحياة اللي في الأرض يبقى حيا من يشرب منها أو يغتسل فيها يبقى حيا إلى النفخ في الصور. وأصل عين الحياة من الجنة، ومن الجنة من مراسم الدخول إلى الجنة الشرب من حوض الكوثر لا يعطش بعده أبدا. ثم في أول الجنة هناك عينان يغتسل بهما المؤمنون، عين يغتسل بها المؤمن فيذهب الحسد من قلوبهم، ثم عين الحياة فيخلدون في الجنة. ارجع رجعوا إلى أن وصلوا إلى عند الصخرة حيث وعده الله عز وجل أن يجد نبي الله الخضر. وجد الخضر هناك، وجد شيخا نائما، شيخ سعيد نائم، سلم عليه قال عليكم السلام. ما يوجد بها المنطقة واحد يسلم، من أنت؟ قال أنا موسى بن عمران. قال ها نبي بني إسرائيل؟ قال نعم. المهم سلم عليه، جلس معه، نبي من أولي العزم على ما أعطاه الله عز وجل من العلم وأنزل عليه الشرائع، جلس مؤدبا بين يدي الخضر. قل له تسمح لي أني أرافقك حتى أتعلم منك مما علمت رشدا؟ قال أنت ما تستطيع. لماذا ما تستطيع؟ لأن نبي الله موسى مكلف بالظاهر، بعلم الظاهر، وذاك يعمل بعلم الباطن، العلم اللدني. وما يمكن للمكلف بعلم الظاهر أن يعيش مع الذي يعمل بعلم الباطن. قال له لا أنا أصبر، ورافقه، رافقه يومين أو ثلاثة أيام، ما تحمل منه، ما تحمل منه. لماذا؟ يراه قتل غلاما، قتل نفس. كيف قتلت نفس؟ يقول له أفسر لك، ما أنت مأمور أن ترافقني وأنا عندي علم من الله وأنا ما أعصي الله. نعم نعم، يقول له نعم. يرى منه خلاف الشرع بالظاهر، لابد أن يعترض عليه. في هذه الأيام الثلاثة الله عز وجل ذكر لنا ثلاث أنواع من عمل الخضر. سفينة خرقها لمصلحة المؤمنين، غلام ربما كان غلام مراهق أو بالغ، كافر أبواه مؤمنان، علم الله أنه سيرهق والديه قتله لمصلحة أبويه، جدار على كنز ليتيمين في المدينة، الجدار يكاد يقع وينكشف الكنز ويروح عليهم وما زال طفلين حتى يكبرا، عندهم وصية من أبيهما لاستخراج كنز العلم وكنز الذهب. شغل بنا لي، شغل عامل بنا لموسى وقال ليش ما تأخذ أجرة، أقلا ما طعمون أحد من هذه القرية، ما طعمون شيء، أقلا أطلب أجرة حتى نشتري لنا قرستين خبز. شغل مجانا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية رحم الله أخي موسى، لقد عجل على العالم، والله لو صبر عليه لأراه العجائب. العجائب من العلم اللدني ومن المهام التي أوكلها الله عز وجل إلى هذا الجندي من جنود غيبه. إذن نحن في مجتمعاتنا في حياتنا قد يكون قدم لنا الخضر وأشباه الخضر أنواع من الخدمات ما نعرف، نتصور أنها مصادفات. أصحاب السفينة لما إذت دورية الملك يصادرون السفن الجديدة وكانت سفينتهم جديدة فوجدوها مسقوبة وتركوها، قالوا ما تفيدنا؟ كانوا يقولون الحمد لله صادف أنها مسقوبة هذه وسلمنا. ما يعرفون أنه هذا الثقب والتخريب في السفينة كان بأمر إلهي وقام به ولي من أولياء الله، جندي من جنود الله بالغيب من أجل حفظ سفينتهم حتى يشتغلون فيها رزق لعوائلهم. ما يعرفون، لكن الخدمة قدمت لهم. كذلك الأبوان، الأبوان حزنا على ابنيهما، لكن ربما ما يعرفون لو كبر هذا الابن ماذا كان سيرهق والديه، ماذا كان سيثقل عنق والديه. وكم من الأولاد موتهم في صغرهم خير من كبرهم. عبد الله ابن الزبير هذا مصيبة، ما زال الزبير منا أهل البيت حتى شب ولده عبد الله، حرف أباه عن ولاية أهل البيت عليهم السلام. هل هو عمل قليل؟ لو أنه مات أليس أفضل للزبير من هذا؟ وكم من أولاد إما أثرا ولد أو بنت أثرا على أبويهما أو أرهقا أبويهما، لكن الله عنده خطة، عنده حكمة. بعض الحالات يميت الولد، في بعض الحالات لا، يبتلي الأبوين بهكذا ولد. إذن هذه الحكم الإلهية نستطيع أن نقول هي شغل فعاليات جنود الله لمصلحة المؤمنين. في مجتمعاتنا موجودة، الله عز وجل ما بطل، والخبر بعد موجود أيضا يعمل، ربما يعمل يوم في العراق يوم، في إيران يوم، في أستراليا يوم، في هذا البلد يوم، في هذا البلد، لهذا المؤمن، لهذا الموضوع، لهذا يعمل. الخضر عليه السلام جندي واحد لجنود الله وهو يعمل، يركب البحر، يبني جدارا، يتصرف، يتحرك. غير الخضر يوجد أعلى من الخضر جنودا. من هم الذين أكثر علما من الخضر ومن موسى؟ الذين عندهم علم الظاهر والباطن ويعملون بعلم الظاهر وبعلم الباطن أحيانا، وهم محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: والله أو رب البيت ورب البيت ورب البيت، لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما بما لا يعلمان وبما ليس عندهما، لأنهما أعطيا علم ما كان، وإن الله عز وجل أعطى جدنا محمدا علم ما كان. اللهم صل على محمد. علم ما كان وما يكون، وقد أورثنا ذلك العلم وراثة، أورثهم الله الكتاب وعلم جدهم صلى الله عليه وآله وسلم. بل يمكن أن يكون من الناس الذين ليسوا في العلم أعلم حتى من موسى والخضر عليهما السلام. في رواية أن نبي الله هارون كان يسأل نبي الله موسى لما رجع من سفرته التعليمية، رجع يسأله ويتكلم له بالقصص التي صارت معه مع الخضر. قال له: كنا واقفين أنا والخضر على ساحل البحر نتحدث في العلم الرباني، فإذا بطائر، جاء طائر أمامنا، دار أمامنا، نزل إلى ماء البحر، أخذ قطرة بمنقاره وارتفع، طلع جهة الشرق، راح رمى القطر، نزل مرة ثانية، أخذ قطرة بمنقاره، صعد جهة الغرب، رمى القطرة، ثالثا ثلاث أربع مرات عمل هذا العمل وواضح أنه متعمد يريد أن يقول لنا شيئا وذهب. تقول بقينا متعجبين، قل له تعرف ماذا يقول هذا الطائر؟ كله. وإذا بصياد عليه أثواب خلقة، سلام عليكم. عليكم السلام. قال تعرفون ماذا قال هذا الطائر؟ قالوا لا والله ما نعرف. أنت تعرف؟ قال نبيين وما تعرفون ذلكم هذا الطائر؟ قالوا لو أنت تعرف. قال نعم أنا أعرف. هذا قال لكما إن مقدار علمكما من علم نبي سيكون في آخر الزمان كهذه القطرة من هذا البحر. هذا الخضر فوجد عبدا من عبادنا، عبدا من عبادنا صالحا، فوجد عبدا من عبادنا صالحا آتيناه من لدنا رحمة وعلمناه من لدنا علما. آتيناه منا رحمة وعلمناه من لدنا علما. آتيناه منا رحمة، رحمة خاصة، كل الرحمة من الله لكن هذه مخصوصة مني. لدنا كل العلم من الله، من عند الله، هذا من لدن. لدن أخص من عند. لما تقول أنه هذا من عند فلان أو من لدن فلان خاص. هذا الخضر الذي هو جندي من جنود الله مكلف بمهام في أرض الله، أين هو الآن؟ هو جندي يأخذ أمره وتوجيهه من الإمام المهدي أرواحنا فداه. اللهم صل على محمد. هذا وزير الإمام المهدي سلام الله عليه. فما قولك بالإمام المهدي؟ إذن عمله أنه يرأس في غيبته جنود الله. كم نفر مع الإمام المهدي أرواحنا فداه؟ في حديث صحيح عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن المهدي لا بد له من غيبة، ونعم المنزل طيبة، وما بثلاثين من وحشة. ثلاثين نفر يلتقي به هؤلاء الأبدار. ثلاثين ليس ممدودا في عمرهم مثله، توفى أحدهم يأتي غيره مكانه. ثم في حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام أنه سيكون له غيبتان، في أحدهما يعرف مكانه خاصة شيعته، وفي الثانية منهما لا يعرفه إلا خاصة أوليائه في دينه أو الذي يتولى أمره، خاصة الخاصة. ثلاثين يمكن ما يرون الإمام المهدي سلام الله عليه مباشرة. المهم أنه ورد أن ثلاثين من أصحابه هؤلاء ومنهم الخف. وورد أيضا إن الله عز وجل يصل وحدته بالخضر في غيبته ويؤنس به وحشته. الخضر دائما يراه. والبرنامج، برنامج عمل الإمام يقسمه على هؤلاء الثلاثين، وهؤلاء الثلاثين يمكن أن يكون عند كل واحد منهم ثلاثين عندهم مهام يقومون بها. أنقل لكم قصة أرويها مسندة عن المرحوم الشيخ مرتضى الحائري قدس الله نفسه. أقول أنا كنت أتردد على جمكران، وكل يوم أربعاء في أيام أكثر على مسجد جمكران، وأطمع آمل أن أرى الإمام المهدي أرواحنا فداه. يقول ما رأيت شيء، مدة ما رأيت شيء. في يوم أنا كنت أصلي الظهر وشعرت، كان في المسجد أفراد أو كنت وحدي، يقول في أثناء صلاتي شممت عطرا غريبا لم أشم مثله في أيام حياتي، مثل واحد جاي مر. يقول أنا تفاءلت، توقعت عسى إن شاء الله أني أرى شيئا. يقول شعرت أن نسيما مر، شخص مر بعطره إلى أن غاب العطر عني، وهذا العطر في كل عمري لم أرى هذا النوع من العطر، بقي في روحي هذا العطر. يقول ما رأيت شيء، حمدت الله عز وجل، دعوت وجئت. في يوم كنت أذهب من بيتي إلى الحرم الشريف، في الطريق من دكان شممت نفس ذلك العطر، وصاحب الدكان أعرفه، وصاحب الدكان ما زال موجودا حفظه الله. يقول أردت أن أدخل إليه، رأيت عنده عدة أشخاص، خجلت، أخرت إلى اليوم الثاني. في اليوم يقول دخلت عليه، السلام عليكم، قال عليكم السلام. قلت له يا فلان، أمس كان المولى صاحب الزمان سلام الله عليه مشرف هنا في هذا المكان. قال لي يا شيخنا، أنا من كجا حضرات كجا، أنا وين صاحب الزمان سلام الله عليه، وين؟ ما هذا الكلام تتهمني بهذا؟ قال له أنا عندي علامة، عطر شممته هنا في مسجده وشممته هنا أمس، يوم لا يوجد هذا العطر في دكانك، شممته أمس وأقسمت عليه. قال ما دام أقسمت فقد مر علي أحد خدام خدام الإمام المهدي سلام الله عليه. اللهم صل على محمد. خدام خدامه، يعني من الذين هم بواسطة مأمورين من هؤلاء الثلاثين المرتبطون. الكفعمي رحمه الله يقول عددهم 360، لكن ليس هناك تحديد لعددهم، مجموع الذين يشتغلون مع الإمام المهدي أرواحنا فداه. إذن نحن نعتقد بنص القرآن الكريم بأن الخضر وهو ولي الله يعمل لمصالح المؤمنين في العالم، ونعتقد بأن لله جنود السماوات والأرض، وبأن الله عز وجل لم يترك الناس سدى. صحيح أن ظاهر الناس مختارون وأحرار، ويغلب الطغاة ويغلب الأشرار ويغلب الفجار والمؤمنون مضطهدون، ولكن في نفس الوقت لله في خلقه شؤون وخطط، وله جنود يعملون للوصول بالمسيرة البشرية إلى نقطة الفجر الذي يريده سبحانه وتعالى. نحن نؤمن بأن الإمام المهدي أرواحنا له الفداء، هو رئيس جنود الله، هو صاحب العلم الظاهر والباطن، هو نور الله في أرضه الذي يلهمه الله، والذي يرافقه الروح الذي رافق جده وآباءه المعصومين. الإمام المهدي سلام الله عليه عنده قدرات، عنده الاسم الأعظم الذي تطوى له به الأرض، يكون في ساعة هنا وفي ساعة في جزء آخر من الكرة الأرضية، يقدم خدمة هنا لمؤمن ويدفع شرا هناك من كفار من دولة أو من أشخاص عن المؤمنين، ويأمر بأوامره، يأمر الخضر وجنوده بأوامره. إنه برنامج جنود الله الذي يلهمه الله إياه ويهديه به ينفذه. نسأل الله عز وجل أن يوطد علاقتنا به، وأن يرزقنا حبه وولايته، وأن ينعم نواظرنا بطلعته البهية، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله.